إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء حسام رأفت من أسرة الهندسة الإذاعية، وأشرف البهي رئيسا للتحرير، وشكري عبد الحميد مذيعا. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع الجزء الثاني من استوديو 2 على هواء البرنامج العام من القاهرة. سيداتي سادتي، يعني الأسبوع الماضي وكل يوم نعيش يعني أياما خالدة ذكرى 30 يونيو 2013، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني القيادة من أجل يعني قيادة دفة مصر إلى الأجمل والأحسن في تاريخ مصر إن شاء الله، بإنجازات ومشروعات يعني يشهد لها التاريخ. وأيضا 3 يوليو هذا اليوم العظيم الذي يعني أعلن فيه نهاية حكم فاسد وأيضا بداية حكم جديد يظلله الشرعية وتظلله كل ما هو مفيد لمصر ولبناء مصر. بالطبع هناك الكثير والكثير حينما نتحدث عن 30 يونيو والثالث من يوليو، لذلك لن أستفيد كثيرا في الحديث عنهما. والآن أتحدث معي الأستاذ الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، وهو يعني يحاول بقدر الإمكان أن يلقي أيضا الضوء على هذين اليومين وما تحقق من إنجازات من بداية هذين اليومين وحتى الآن. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور أستاذ شكري، إزي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب والعاملين بالإذاعة المصرية بكل خير، وشعبنا المصري وشعبنا العربي بكل خير. حقيقي لما بنتذكر كده 30 يونيو و3 يوليو يعني النفس يخالجها كده الإيه؟ الشموخ يعني. بلا جدال، لأنه تاريخ فاصل بين يعني مرحلة كانت استثناء في تاريخنا تمت في غفلة من الزمن، واستطعنا سريعا استرجاع وطننا، والسير بقى في الطريق اللي كان المفروض نمشي فيه من الأول، والطريق اللي تأخرنا فيه من سنين، وابتدينا بقى نعوض شعبنا يعني غياب حاجات كتيرة عنه، أهمها قيمة الإنسان وتنيها التنمية الشاملة في كل المجالات، لدرجة أنه وحضرتك شاهد حاولنا مرارا أن احنا يعني حتى لما بنيجي نحط رؤوس عناوين للمشروعات اللي اتعملت في مصر من 2014 لغاية النهاردة، رؤوس العناوين دي حتى الحلقات لا تكفي للخطوط العامة، فما بالك بقى التفاصيل. لما نتكلم على 11,000 مشروع، لما نتكلم على 6 تريليون جنيه انفاق، لما نتكلم على بطالة انخفضت، ولا نتكلم على موازنة اتضبطت، ولا نتكلم على عجز في الميزان التجاري قل وانخفض، نتكلم على استيراد قل وتصدير ارتفع في نسبه عن الأول، لما نتكلم على طاقة كهربائية ما كناش لاقيين الإنارة في البيوت، وبالتالي ما فيش حتى قدرة على توفير طاقة لعمل وحركة المصانع، اللي أدت إلى تسريح آلاف وعشرات الآلاف من العمال وتحويل الورديات من 3 ورديات في اليوم في أغلب المصانع إلى وردية أو أحيانا نص وردية. بتتكلم على يعني ثورة كبيرة تمت مش بس على هذا العصابة اللي كانت في السلطة، لكن كمان على الأوضاع اللي كانت موجودة وتحويلها من سلبية إلى إيجابية وانطلاق مصر في كل المجالات. وده اللي عامل بقى يعني الهستيريا عند أعضاء مصر، وطبعا احنا حاطين ده معيار، طالما هما هذه الاوضاع وطالما هما في هستيريا دائمه يبقى احنا ماشيين في الطريق الصحيح. لو حصل العكس ان يعني نتوقف ونتامل ونفكر ونشوف ايه اللي بيحصل، لكن طالما هما على هذه الحاله يبقى احنا ده اكبر دليل ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح. أستاذ أحمد رفعت، يعني حينما يستحضرني الآن مشهد 3 يوليو يعني أشعر بالفخر بما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضع يعني مصر أمانة في عنقه ووقف أمام العالم كله يعني بتفويض من الشعب، حينما رأينا الملايين يعني تجوب الشوارع وترفع اللافتات منددة بحكم هذه العصابة، ثم يعني ينادون الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفويض تام لإنقاذ البلاد. يعني يستحضرني هذا المشهد والرئيس عبد الفتاح السيسي يقف شامخا وبجانبه الوطنيون يؤيدونه، وأيضا الشعب في الشوارع ينتظر اللحظة الحاسمة، وما أن قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا وكان هناك يعني انفجار شعبي مؤيد لما يقوم به، وكانت لحظة حاسمة أعتقد أنها غيرت مجرى التاريخ في مصر وفي المنطقة. متفق تماما مع حضرتك، اللي بس اللي حضرتك اديتنا فرصة ان احنا نفكر بيه الناس انه الايام والمشاهد اللي فيها كل هذا الشموخ الذي جرى وكل فيها كل هذه الثقة في الجيش الوطني المصري العظيم ما ابتدتش في 30/6 ولا انتهت في 3/7 ولا حتى انتهت في 24 يوليو يوم طلب التفويض. مسألة بدأت مبكرا جدا لما استشعر الناس الخطر. عايزين نفكر الناس انه اول ما تم اختيار الرئيس السيسي وزيرا للدفاع انطلقت كتائب الاخوان تشيع في كل مكان ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ينتمي الى هذه الجماعة، وكان هذا كلام غير صحيح بالمرة، وكان مطلوب منه احباط المصريين وان القضية انتهت خلاص، يعني حتى القوات المسلحة راحت في ايد الاخوان، وكان هذا الكلام غير صحيح. انا بنفسي كاتب يعني فوز اليوسف عن المقال عن الجماعة لازم نفهم منافي هذا الكلام، وده في 2012 اخر 2012 وقايل انه هذا الكلام كذب في كذب، وانه على المصريين ان ينضلوا لاسترداد وطنهم. الرئيس عبد الفتاح السيسي في نفسه وهو وزير دفاع اكثر من معركة خطها، وكانت اشارات للمصريين انه القوات المسلحة معاكم. ما هو الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو وزير الدفاع هو الذي دعا لحوار وطني في نهاية في نوفمبر 2012 علشان شايف ان البلد رايحة في طريق مسدود ورايحة في سكة الفوضى، وكل القوى الوطنية استجابت ما عدا الاصابة لا، وبعد الموافقة رفض لان اتدخلت الجماعة بقى. صحيح يعني صحيح. اللي في قوة تسرعت في جوه الاصابة دي جه بقى مكتب ارشاد قال لا احنا ومال والتومين قال لكم تدعوا الحوار والى اخر هذا الكلام، وتم رفضه في غباء يعني قاتل. والحمد لله احنا بيعجبنا هذا الغباء القاتل لانه بيبقى مفيد لينا كلنا وخلانا نخلص من هذه الجماعه. فضلنا الى هذا المسار، وحضرتك فاكر القضاء اعترضوا، وده كان عمل وطني مش عمل سياسي لان استقلالهم كان مهدد، الصحفيين انتفضوا، المحامين انتفضوا، كل القوى الفنانين الاعلاميين ما فيش قوة في مصر ما انتفضتش. يعني انا عايز احكي لحضرتك مشاهد كمان حصلت من بين نخلي المشاهد بقى بعد ما نستمع الى فاصل كده تختاره حضرتك معانا ان شاء الله، والزميل حسام رأفت والزميل اشرف البهي دلوقتي بيحضروه، نسمع هذا الفاصل ونعود لحضرتك لنستمع الى هذه المشاهد التاريخية الجميلة. هي المحراب والجنة أعتقد كاتبنا الصحفي الأستاذ أحمد رفعت يعني أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر وسلاما سلاما شباب النيل في كل موقف. يعني أعتقد صوت معبر وصورة معبرة كانت كوكب الشرق أم كلثوم يعني ثاقبة النظر وقارئة للمستقبل أيضا، وأعتقد مطابقة تماما لما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش وكل المواطنين المحبين لمصر الحبيبة في ذلك اليوم وهذه المشاهد العظيمة. واختيار موفق للأمانة من المخرج والبشمهندس الأصدقاء العزيزين حسام رأفت وأشرف البهية، يعني شكرا لهم كل التحية. يعني تعالوا نقل للصعب أهلا، يعني ماشية مع الموقف تماما تنطبق على اللي حصل في 30/6 و3/7 شعر الرقيق إبراهيم ناجي، وطبعا يعني ملحننا العظيم رياض السنباطي. فعلا قالوا للصعب أهلا، وكلنا فاكرين أستاذ شكري الصورة المشهد الشهير للرئيس السيسي وهو في الخطاب يعني اللي كان بيتكلم فيه الرئيس يعني المعزول وقتها، وشايفين يعني حتى المشهد يعني واحد مثلا يقول لك ايه، طيب انت وزير الدفاع خلاص، هو انت اللي اخترت، مش في الناس اخطأت وصوتت وجابت العصابة دي بالغلط، هو انت اللي هتصلح الكون. عايز اقول لحضرتك وكل الناس فاكرة وعارفة انه قبل اللي حصل بعد 2014 وتحديد الاعلى والادنى للاجور، المواقع دي وقتها كانت مرتباتها مريحة ومواقعها مريحة ومش محتاجة مشاكل. واحد تاني يقول لك انا وزير دفاع ما ليش علاقة، خلاص هو يعملوا اللي هم عايزينه، انا ليا تأمين البلد وتأمين حدودها وخلاص وما ليش علاقة. لكن شفنا من اول حتى لحظة غير اللي احنا قلناه بقى رئيس السيسي بعد الحوارات في 2012 ومبكرا شايل هم البلد وشايف المسار رايح لغايه فين، لكن حتى وهو رئيس المعزول ده بيتكلم الملامح كلها باينه على وش الرئيس السيسي، حتى مش عارف لانه صادق مش عارف حتى وشه يعكس غير اللي حاسه غير اللي جواه. وممكن انت قدام عصابه تقدر تعمل يعني مجرمه يعني ملهاش سقف وملهاش كبير، وممكن بجارة ألم الرئيس السيسي يتغير وقتها وخلاص هو يجي أي حد تاني، لكن أنت قدام مجلس أعلى عسكري من أول الرئيس السيسي لغاية حامل أمانة ما تشوف كم واحد، ما فيش فيهم واحد خرج عن الصف الوطني، ما فيش واحد راح من وراه مثلا وراح بلغ وقال لك دول بيجتمعوا وعايزين يحافظوا على مصر وعايزين يحافظوا على أمن الوطن ومش عاجبهم اللي بتعملوه. شوف اللواء أحمد جمال الدين بيرفض كل التعليمات بقمع الناس وقمع المصريين وقمع المظاهرات، وحتى ضباط الشرطة الصغيرين يبلغوا ان هم مش هيحموا مواقع ومقرات الجماعة الملعونة دي، وتلاقي ما فيش برضه ما فيش لواء كبير راح برضه من وراء وزير الداخلية وقال دول بيناوين على كذا، ولا ما في كله اصطفاف وطني غير مسبوق. ولذلك نفسنا التاريخ بقى يكتب الكلام ده كله ويسجله، لان احنا قدام ملحمة حصلت. يعني انا بقول لحضرتك يستحيل انها تتكرر في اي بلد تاني وفي اي شعب تاني، لازم في كل مكان تلاقي اخطاء تحصل تجيب كوارث للشعوب، لكن احنا قدام عمل تم ما فيش غلطة فيه لا من القيادات اللي كانت متحملة المسؤولية الجيش والشرطة وبعد كده القضاء وباقي الناس كلها. وأعتقد أستاذ أحمد رفعت يعني ونحن نتحدث عن ذلك يعني كل يوم يعني بيمر من بعد 30 يونيو وبعد 3 يوليو يعني بيثبت تماما يعني صحة المواقف المصرية وصحة موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الموقف، وأيضا صحة موقف الشعب برمته من خلال تحركه ومن خلال تفويضه للرئيس السيسي والقوات المسلحة من أجل يعني وقف هذا النزيف الذي كان يعني بمثابة انتحار للوطن. احنا اصل في امور لا تقبل التجربة، علشان يعني كفاية اللي حصل واستحملنا السنة اللي جت بسبب يعني الناس اللي قالت نجرب ونشوف ونديهم فرصة الى اخره، وكان السنة كبيسة السودة شفنا فيها يعني ما لم تره مصر من مئات السنين. لكن الدول تانية بقى ادت الفرصة اكتر، واحنا قلنا هذا الكلام يوم السبت مع الاستاذة ميادة، النتيجة كارثية. شوف ليبيا راحت فين، شوف سوريا راحت فين، شوف العراق راح فين، شوف السودان. اللي بين الصين ازاي راح فيه بسبب هذه الجماعه الملعونه برضه وضغطها على بلد متعدد الديانات ومتعدد القوميات ومتعدد اللغات، فضلوا يضغطوا يضغطوا باسم الشريعه الاسلاميه اللي هي بريئه منهم لغايه ما قسموا البلد، لان الجنوب مش لاقي نفسه في نفسه وفي البلد، فخلاص لازم انفصل. وشفنا هذه الجماعه في الجزائر 10 سنين من الدم في التسعينيات، فاحنا أعتقد أن الكل دلوقتي بيشهد بالبنان للموقف المصري ويتمنى أن يعني الموقف المصري زينا. صحيح دي تونس على كف عفريت وبندعي لها أن ربنا ما ندعو لجميع الدول العربية إن شاء الله طبعا كلهم طبعا نتمنى لهم السلام ويرجعوا زي ما كانوا أحسن وأسرع مما نتصور. لكن إحنا بنضرب مثل بس بحسن الظن بهذه الجماعة بيودي إلى فين، ودى إلى كوارث ومصائب في دول شقيقة كنا نتمنى أن نحصلش عليهم. أعتقد أستاذ أحمد رفعت ونحن نواصل معك يعني هذا اللقاء لقاء المواجهة أن هناك دروس وعبر مستفادة من ثورة 30 من يونيو والثالث من يوليو، وأيضا تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة الدفة لقيادة مصر الحبيبة إلى بر الأمان، ونحن شاهدين على ما يتحقق يوما بعد يوم، وأصبحنا يعني الحمد لله من يعني عدد المشاريع القومية وعدد الإنجازات أصبحنا نقف شامخين ونحن نرى هذا الأمر كأننا يعني أصبحنا لا يعني يتم العمل بحساب أو بعدد، ولكن نرى الآلاف من المشاريع، نرى المئات من المشاريع سواء في كافة المستويات الطرق وغيرها والمساكن والعشوائيات والإنجازات الاقتصادية، وده يؤدي تماما إلى أن هناك رسائل مهمة سنواصل الاستماع إليها من حضرتك بعد هذا الفاصل وموجز الأنباء. فطبعا تبقى معنا والمستمعون يبقوا معنا حتى إن شاء الله نأتي إلى هذه الدروس المستفادة من 30 من يونيو والثالث من يوليو. وحبها يهتز قلبي عندما يقال مثلها، كنا مع وردة وكلمات الشاعر الرقيق فاروق شوشة وألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي أحبها. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الساعة الواحدة والنصف من القاهرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم رئيس إريتريا إسياس أفورقي بقصر الاتحادية. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يتفقد مشروع إنشاء 2500 وحدة سكنية بديلة لسكان العشوائيات في حدائق أكتوبر. رئيس الوزراء يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف تطوير العشوائيات بصورة مستمرة لتوفير أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن. وزارة الثقافة تستأنف نشاطها الفنية الخميس المقبل بحضور 20 فردا في جميع الفعاليات بحد أقصى منعا لانتشار فيروس كورونا. انطلاق أعمال الدورة التاسعة للمنتدى العربي الصيني عبر الفيديو كونفرنس. رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يكشف اليوم عن تشكيلة الحكومة الجديدة. استئناف المحادثات بين كوسوفا وصربيا في بروكسل الأسبوع القادم برعاية الاتحاد الأوروبي. روسيا تسجل أكثر من 6600 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد. من القاهرة قدمنا لحضراتكم سيداتي سادتي موجزا سريعا لأهم الأنباء. الثانية والنصف فترة إخبارية كاملة بإذن الله. بعد موجز الأنباء نواصل سيداتي سادتي تقديم الجزء الأخير من برنامج المواجهة ضمن فترتنا المفتوحة استوديو 2 على هواء البرنامج العام من القاهرة. كنا مع الأستاذ أحمد رفعت وكنا أيضا مع الجميلة وردة والشاعر الرقيق فاروق شوشة والموسيقار الكبير محمد الموجي. أحبها أحبها على المدى عزيزة أبية فوق العدة. سلاما يعني لمصر الحبيبة إن هتفت لنا بصوتها وصوتها دائما صدى. أستاذ أحمد رفعت أعتقد يعني عبرت أيضا وردة والكاتب والشاعر الرقيق فاروق شوشة ومحمد الموجي بنغمات أحبها كأننا بالفعل ننادي مصر الحبيبة في هذه الأوقات ونقول لها نحن معك وفداء لك دائما، كما هو حال لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش الوطني وكل من يحب مصر. وطبعا لانه يعني كنا كلنا شعب مصر، وطبعا في الصدارة زي ما قلنا القوات المسلحة العظيمة والباوباي المؤسسات المهمة الشرطة والقضاء صدى لانه مصر هتفت فعلا والجميع استجاب، لانه كانت البلد بتعين سنة كبيسة سوداء كل القيم ضاعت فيها. مش بس فكرة انه تلاقي الاعلان الدستوري المجنون اللي صدر ولا ضرب القضاء والقضاء والعدالة يعني في مقتل زي ما حصل لا قدام قيم كلها تتغير، يعني شكل مصر بيتغير. انت لما تلاقي في المشهد كده في احتفالات اكتوبر العصابة المجرمة اللي قتلت واختلت وفجرت بيحتفلوا باكتوبر، امال يعني الابطال اللي عملوا هذا النصر يروحوا فين بقى؟ يعني يحضروا اي اليوم ده يكونوا فين؟ يعني مشهد متناقض فعلا، حاجه صعبه جدا. وبعد شويه كنت هتلاقي هم قال لك هنقفل المحلات والناس، هو اليوم غرض انه يأخذوا البلد كلها. فانت لو كنت استنيت شويه ما كنتش هتلاقي مصر بقى اللي تعرفها، لا في الملبس ولا في الفنون ولا في ان شاء الله يعني تظل عزيزه ابيه فوق العدا ان شاء الله. وده اللي حصل بالظبط. يعني استاذ احمد رفع كنا قبل الموجز بنتحدث عن يعني الدروس المستفاده من هذا اليوم، يوم 30 من يونيو ويوم 3 من يوليو، كان يعني لوحه يعني فنية وطنية أبانت لنا الكثير والكثير من المعاني التي يعني يكنها كل من يحب مصر، وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعني قدم كل ما يمكن أن يقدمه من أجل أن يفتدي مصر. والله دروس كثيرة والمشاهد أكثر منها يعني تصاغ أو تحصى في حلقة، لكن أنا واحد من الناس والحمد لله كنت يعني قبل 30 يونيو حضرتك فاكر ان زور كان عنده ضغط الدفاع الى اخره الى اخره في اماكن كتير. كنت موجود في بعد ما الامور قربت الى 30 يونيو و30 يونيو وما بعدها لغايه 3/7 كنت ما بقدرش استحمل ابقى في ميدان واحد، فكنت بروح الميدانين الاتحاديه والتحرير كل يوم يعني مع الاصدقاء وناخد العربيه ونروح نطمن الاحوال هنا عامله ازاي ونرجع تاني. لكن طبعا في الخطاب بتاع 3 يوليو الحاسم يعني كان صعب نبقى موجودين في مكانين مع بعض، لكن كنا حاسين وكنا شايفين والصوره كانت بتتنقل في الميادين الثانيه لان مصر كلها كانت موجوده في الشارع. لكن واحد من المشاهد المهمه اللي اشهد عليها احدى المظاهرات واصرينا تبقى ماشي كانت جت من الهرم الى التحرير. مرورا طبعا حضرتك عارف من الهرم للتحرير في اماكن يعني ليها مستوى معين وبعد كده تخش على اماكن شعبيه، في الطريق محلات راقيه وفي محلات حرفيه كتير، في الطريق مقرات الاحزاب. انا عايز اقول لحضرتك ما من مكان كنت بتمر عليه الا والناس اللي هنا او هنا او هنا تبصوا تلاقيهم مستنيين ومستعدين وجايبين الاعلام واللي جايب طبور واللي جايب مش عارف ايه وينضم للمظاهره. تفضل ماشي الكل كان منتظر تفضل ماشي ماشي ماشي لغايه ناس جايين من نادي الصيد، وبعد كده تفضل ماشي ماشي لغايه رمز الارستقراطيه المصريه، الناس اللي كانوا من نادي الجزيره مستنيين برضه بنفس الطريقه. فتبص تلاقي ما في فئه في مصر او طبقه تخلفت عن اتفقت كل الطبقات كله. ما فيش حد قال لك ما انا مصالحي وانا مش مصالحي وانا طب نشوف طب نجرب ده الكلام مش عارف. لا ندي فوق ما فيش، كله استجاب لنداء الوطن من اصغر حد لاكبر حد في الاعمار ومن اقل ناس يعني شايفه يعني المعاناه في الحياه وشغاله بايديها وشاربه المر في العمل في الحرفيين قدام النار ليل ونهار الى الطبقه الراقيه الغنيه المرتاحه اللي مش محتاجه حاجه لكن وطنها محتاج. البلد في نداء الكل بيستجيب لي. فكان مشهد يعني في الأمانة أكيد في ناس صورت وفي ناس مسجلة صوت وصورة وفي ناس مسجلة صور بس، لكن كان مشهد أعتقد أنه تم بصورة تانية أو بنفس الصيغة في مسارات تانية ممكن تبقى مظاهرة جت مصر الجديدة عدت على كذا مكان شعبي ورغت ما وصلت للتحرير، في ممكن من الزمالك حاجات خرجت وتعدي على بولاق ووصلت التحرير بنفس الطريقة. فما عايز أقول لحضرتك مشاهد كلها تستحق التسجيل، مشاهد كلها تستحق أن تتحول في المستقبل إلى دراما وتستحق أنه المؤرخين يعكفوا ويكتبوا تاريخ مش يكتبوا سياسة، لأنه السياسة لما تتدخل بيبقى الآراء متعددة. احنا عايزين تاريخ لأن التاريخ بيبقى صافي ونقي وفيها مشاهد حقيقية وتم زي ما حصل إن شاء الله. معنا ما زلنا مع الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي الكبير، وهذه المواجهة ويعني المشاهد الجميلة والوطنية للثلاثين والثالث من يوليو أكيد هناك الكثير والكثير للحديث عنها بعد الفاصل. بتعيش فينا وبنعيش فيها واحنا معاها ومنها وليها واحنا اللي بإيدنا نخليها أرض الخير أرض الخير مصر الخير مصر الخير مصر الخير مصر بقيت ترانا مصر ابتدنا ويا مجدنا كلها شايلنا والله كبرنا بقت ترانا عشنا في خيرها كتر خيرها أم الدنيا اللي ما فيش غيرها عشنا في بتعيش فينا وبنعيش فيها واحنا معاها ومنها وليها واحنا اللي بدنا نخليها ارض الخير ارض الخير مصر يا غالية تسلم لينا يا مصر يا غالية كتر خيرها أم الدنيا اللي ما فيش غيرها. أعتقد برضو يعني صورة معبرة عن يعني الكلام اللي احنا بنتكلمه الأستاذ أحمد رفعت كاتبنا الصحفي، يعني المشروعات والإنجازات اللي بنحققها مهما نعملها لمصر ومهما نعملها لمحبي مصر لن يعني يوفى حقهما، وبالتالي هناك نوع من الرد الجميل لمصر الحبيبة التي دائما وأبدا هي الحضن الدافي. ومن خلال هذا اليومين 30 يونيو والثالث من يوليو هناك يعني مشاريع وإنجازات تتحدث عن نفسها وعن من قام بها وأشرف عليها وقادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا هناك يعني منظومة يعني يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي من حكومة ووزارات معنية تكافح في كافة المجالات من أجل يعني حياة أفضل للمواطن المصري. أنا عايز أقول لحضرتك أنه لما بتكلم على الأرقام مفيش رقم كده حصل بالصدفة، يعني مفيش رقم قعدنا رفعنا كفنا إلى السماء وقعدنا ندعي فحصل، لا ربنا مع يعني مع المجتهد، مع اللي بيعمل، مع اللي بياخد بالأسباب، مع اللي بينظم شؤون حياته. وطبعا يعني الأدلة كتير من القرآن والسنة، لكن ده عمليا بقى طبقناه في مجالات ممكن يبقى الكلام عليها قليل، لأن ودي شغال عليها إعلام الشر كتير، حكاية أنه الصناعة غايبة عن الموضوع وأنه ما التصنيع وأن احنا رايحين في طريق الخصخصة من تاني، كل الكلام اللي كله أكاذيب واللي كله يعني محاولة اللي الإثارة مش أكتر من كده، لأنه أصبح يعني لا مجال لهم في أي موقع إن هم بيحاولوا زعزعة الاستقرار، ولكن لا حياة لمن تنادي. بالضبط، لأنه إحنا واحد من المشاريع زي مثلا مدينة الروبيك للجلود لا تتخيل كم الإنجاز اللي فيه، لأنه أنت دي من واحدة من الصناعات، بس لازم الناس تعرف أنها من الصناعات اللي ممكن تبقى مضرة بالبيئة، وكانت عاملة إزعاج في منطقة المفروض أنها تبقى أثرية وسياحية في مصر، فتم تجميع ده كله وتحط في مدينة خاصة بما يعني معمولة بقى باشتراطات علمية واشتراطات فنية تحافظ على البيئة وتحافظ على سرعة الإنتاج وتعمل تكامل، يعني أنت بتعمل صنع جزء والتاني بيصنع جزء، في الآخر بتعمل مكون واحد في مكان واحد، بتعمل حتة هنا وتروح تمشي مشوار 50 كيلو عشان تروح تجيب القطعة اللي بتتصنع في مكان تاني في الحرفين ولا مش عارف فين عشان تركب، لا انت دلوقتي بتشتغل بشكل علمي، ما عادش بقى الفوضى او التخطيط العشوائي اللي كان موجود. انت عامل مع الروبيكي، عامل مدينة الاساس بدمياط، وكلنا شايفين المساحات الموجودة وقد ايه المصانع وقد ايه راجع تاني دمياط تشتغل وتقدم انتاجها للعالم. عامل المنطقة الصناعية في وسط سيناء. انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ شكري انه لغايه يونيو اللي فات ده عدد يعني وصلنا 60 مليار جنيه رايحة للتصنيع في مجموعة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، غير بقى للصناعات الكبيرة التقيلة اللي احنا اتكلمنا عليها مرة قبل كده، مجمع متروكات اسكندرية، على مصانع النصر في الفيوم 1 و2، على مجمع النصر في العين السخنة 9 مصانع، الى يعني اخر الصناعات اللي بتشتغل فيها الانتاج الحربي، سيماف رجع الثاني، التلسانت الاسكندريه رجع الثاني، حلوان للصناعات التعدينيه، حلوان للصناعات الهندسيه، الى اخر المصانع اللي شفناها في الفتره اللي فاتت. لكن لما تلاقي 520 مصنع في 3 مدن السادات وبدر وبورسعيد وجداد في 9 مجمعات صناعيه، انت يعني لو فكيتهم هتلاقيهم على 3100 وحده صغيره كلها تشتغل بتصنع ابو تكلم بتصنع وكلها بتسوق بعيد عامله، وكلها بعد كده بتسدد ضرائب، وكلها بتفتح بيوت. لما تروح للزراعه، انا عايز اقول لحضرتك رقم، من 2008 ل 2015 اتيح اراضي صناعيه، خلينا شويه في الصناعه، اتيح اراضي صناعيه للمصانع بكل بقى فئاتها المتوسطه والصغيره والكبيره في حدود 9.5 مليون متر من 2008 ل 2015. عارف من 2016 النهارده تجاوزنا 31 مليون متر، يعني في 4 سنين انت 3 أضعاف ال8 سنين السابقين على 2016. فشوف تخيل بقى كم الانطلاقه اللي حصلت في الصناعه. عشان كده بقول لحضرتك البطاله ما نزلتش صدفه، ولا نزلت يعني بالدعاء كده وخلاص من غير عمل، لا، احنا الدعاء صدقناه بالعمل وخططنا، وكل اللي فات ده ما جاش تخطيط. ما ننساش برضو استاذ احمد يعني دور المواطن المصري في هذا الامر، يعني التعاون ويعني بقدر كبير لهذه الاجراءات وهذه الامور التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو كما نقول كل يعني برنامج وكل حلقه وكل اسبوع، يعني ما من مناسبه الا وان الرئيس عبد الفتاح السيسي يذكر بالخير دائما دور المواطن وتحمله لكل الصعاب التي يعني واجهها من أجل الوصول إلى ما نحن فيه الآن، حتى أننا يعني الحمد لله بنجتاز رويدا رويدا أزمة كورونا بفضل الإنجازات التي تحققت وبفضل البرنامج الناجح للإصلاح الاقتصادي. وده حقيقي، لأن أنت قدام رئيس يعني بيفتخر بشعبه وبيعيد الفضل الأهل، وهو عارف ان الناس تعبت، وعارف ان الناس كان في معاناة اقتصادية، وعارف ان الناس كان في جشع من عند يعني تجار كبار ومتوسطين، وتعبوا المواطن واستغلوا الظروف اللي حصلة. وكان في قبل كده، قبل ما سيطر على سوق الصرف، كان في تجار عملة والعملة غير المصرية بتحارب الجنيه المصري الى اخره، فكل ده انعكس بقى على حياة الناس. الرئيس عارف الكلام ده كله، فكان ما فيش مناسبة الا ما يشيد بتحمل المصريين للأعباء. ما فيش مشروع عمله سماه باسمه، يعني ما المحاور زي ما حضرتك شايف اخرها اللواء العصار والتكريم اللي حصل، وقبله اللواء الفريق ابراهيم العرابي، قبله الفريق سعد الشاذلي، قبله الفريق محمد فوزي، اللي قبله او معاهم او بعدهم الكوبري الشهيد احمد منسي، الكوبري الشهيد جرجس ابانوف، الشهداء كلهم، حتى كلهم يعني يتكرم او يتكرم ابطال، يتكرم شهداء الغير الى اخر القرار بتاع الاطباء الشهداء في موضوع كورونا زي ما بتتكلم. تمشي في طريق الطرق الجديده، تمشي في طريق الاسماعيليه، تمشي في طريق السويس، الكباري العلويه اللي بترجع الناس للخلف، اللي تعامل بقى بشكل علمي وعصري، ما عادش زي الاول فتحه كده والناس تقف تعدي لما تلاقي المكان فاضي، وكانت بتعمل حوادث كتير. كل الكباري العلويه دي، واكيد حضرتك شفت يا استاذ شكري، باسماء شهداء وابطال. يعني تروح على الطريق الاسماعيليه ده لغايه ما توصل مثلا في 50 كوبري علوي كده، بيرجع الناس للخلف او بيودي مناطق تانية جانبيه كلها باسماء ابطال وشهداء. بتلاقي من اول المشير لغايه الجندي العادي، ما فيش تفرقه، كلهم ابطال. تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يثبت يوما بعد يوم أنه دائما حامل الأمانة لحماية مصر ومواطني مصر، وإن شاء الله دائما وأبدا في أمان وسلام. ابني دي مصري يا ابني، وانت راجل وابني راجل، قال لي وابني دي مصري يا ابني، وانت راجل وابني راجل. ناسها واللي حب الخير لناسها سلام لأجل خاطر أبناء وأزواج ويقدموا أرواحهم. ده أمر ربنا وحده اللي هيكافي عليه. ست سنوات وتتوالى الإنجازات. أستاذ أحمد رفعت كاتبنا الصحفي الكبير، ونحن يعني نقدم هذه الحلقة بمناسبة ذكرى 30 يونيو و 3 يوليو، وأيضا ما قدمه ويقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي والمصريون الشرفاء والوطنيون المخلصون من حكومة ومواطنين وكل من يحب مصر. أعتقد أننا يعني نقول بالفم المليان يعني تحيا مصر، تحيا مصر إن شاء الله بكل ما تعنيه الكلمة من إنجاز ومن مشروع مهم للمواطن المصري. رأينا أصحاب المعاشات، رأينا الفلاح، رأينا الكهرباء، رأينا الطرق، رأينا العديد والعديد من المشروعات كالعشوائيات والكباري التي أصبحت يعني تحل المشكلة الكبرى في مصر وهي مشكلة المرور. الحمد لله أصبحنا نعيش يعني فترة زاهية من الإنجازات، وأيضا الرد على كل من تسول له نفسه من شائعات تحاول هز استقرار مصر. والله الإشاعات زي ما قلنا في أول الحلقة، احنا عايزين إعلام الشر في حالة الاشتري اللي هو فيها دي، لأنه زي ما كنا وإحنا أطفال كده تشوف يعني التلميذ أو الولد اللي بتخاني معاه زي متضايق بتبقى مبسوط أكتر. فإحنا كل ما إعلام الشر في الحالة اللي هو عليها دي إحنا مبسوطين، لكن إحنا من حقنا نخاطب الناس ونقول لهم حقيقة الإشاعات وحقيقة الأكاذيب وحقيقة الأرقام، لأنه إحنا الناس لازم تبقى في مصر عارفة إنها رايحة لمستوى تاني من الحياة. مش لازم يبقى إنه اللي بياخد 1000 ياخد 1500، لا، في حاجات ترجع له تاني بإنفاق غير منظور عليه من الدولة. يعني مثلا على سبيل المثال الدولة اللي بتدي تكافل وكرامة، لكن لما توفر العلاج لرباط البيوت ورباط الأسر المصرية وتوفر علاج مكان في مناسب في التعليم لأبناء هذه الأسر، ده إنفاق غير منظور ما كانش موجود. لما تعمل مبادرات الصحة كلها ده برضو إنفاق غير منظور. تأمين الصحة الشامل بيشيل على المواطن الأعباء اللي كان بيصرفها هو من فلوسه ومن جيبه على المشاكل الصحية. مستوى تاني من المعيشة، لازم الناس تعرف، حضرتك لسه بتكلم على الطرق، لازم الناس تبقى عارفة انه احنا معدل انخفاض الحوادث يتراوح دلوقتي بعد الطرق بعد التحديث اللي حصل من 27 ل 30% انخفاض حوادث. نسبة كبيرة من الحوادث دي كانت بتتم في القرى الصغيرة اللي العبور والممرات ليها غير آمنة. ميت نما في الألوبية وكذا قرية كده حافظينهم بالاسم من ساعة اشتغلنا في الصحافة واحنا يعني سامعين عنهم وعارفينهم كل هذه المشاكل. خلاص. فعايز اقول لحضرتك المواطن الغلبان او المواطن البسيط او المواطن في الاماكن يعني المتوسطه والشعبيه هو اللي كان بيدفع الثمن. النهارده لما تقول له 30% انخفاض في الحوادث لازم يبقى عارف انه في انفاق كم عشان حياته تبقى افضل. لما احنا نتكلم على 90 مشروع زراعي تم لغايه النهارده و326 الف فدان اضافه للرقعه الزراعيه ممكن تبقى محافظه المنيا بس، وان في مشروع للسكر في المنيا وحدها تعاون مصري اماراتي مصر الشريك اساسي فيه هيطلع لنا 900 الف طن سكر بنجر في السنه بيعتمد على 188 الف فدان موجودين جوه محافظه المنيا وحدها. لما تتكلم على ده يبقى معناه انك انت بعد كده مفيش كلام عن استيراد السكر من بره، وبالتالي نسبه الاستيراد كلها بتقل، وان السكر ممكن يبقى جوه مصر ارخص من الاول. لما يتكلم الرئيس السيسي مش بس انه بيعمل صوب زراعيه، لكن كل مره يتكلم عن الصوب الزراعيه يتكلم على غذاء امن وصحي، مش غذاء رخيص وخلاص، مش بس بيتكلم على غذاء امن وصحي. وبالتالي معدل الامراض المتوطنه اللي كانت بسبب الحاجات السيئه اللي تدخل في الزراعه اللي كنا بنشوفها من سنين، الكلى والكبد والاخره، احنا رايحين ان ده ما نلاقوهوش في مصر. نلاقي صح في اهتمام بصحه الناس. يعني انت بتتكلم على حاجات غير منظوره لازم نقولها للناس، لازم نقول لهم الحكايه مش حكايه فلوس وياخد 1000 وهيزيد 1000 ويبقى 1200 و1300، لا، في انجازات رايحه في اتجاهات تانية هترجع على الناس، لازم الاعلام يشرحها بالتفصيل ان شاء الله. ودي حاجات كتير. يعني طبعا وقت الحلقه خلص زي ما بقول يعني الوقت بيجري، لو ما قدرناش برضه نتكلم في كل حاجه برضه نص عناوين صحيح، لكن كل سنه وحضرتك الحديث طيب. بقيه استاذ احمد رفعت ان شاء الله الاسبوع القادم، وبنقول لك يعني كل سنه وانت طيب، وكل سنه ومصر طيبه، وكل سنه والقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي طيب، والحكومه وكل من يحافظ على مصر وحب مصر ويعمل من اجل مصر كل سنه وهو طيب، ودايما مصر في امان وحب وسلام ان شاء الله. ونشكر حضرتك في ختام هذا البرنامج وهذه الحلقه من المواجهه استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي الكبير، وشكرا على سردك الشيق والممتع من خلال هذه المواجهه. الله يخلي حضرتك، شكرا جدا. قسما بالله البقسم بالله اللي اتعمل فيك يا مصر ما يتعمل في 20-30 سنه. هنشيل بلدنا على كتفنا، مش هنسيبها ولا هنضيعها. هفضل ابني وعمر فيها لغايه لما تنتهي يا حياتي يا مدتي. ست سنوات وتتوالى الانجازات. مصر أمان، يا مصر دايما ما فيش أحزان. على هذه الأنغام الجميلة نأتي إلى ختام هذه الفترة المفتوحة استوديو 2 على هواء البرنامج العام. شكرا لزميلي حسام رأفت من أسرة الهندسة الإذاعية. التحرير المبدع أشرف البهي، ولكم تقديري وشكري، شكري عبد الحميد. نورايح بلدنا راح تنور.